الله الله يا حاج. الله يبارك عليك. الله يقويك. ونعم. فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. عليك يا مولانا والله. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا النبي اللهم صل على محمد. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهم عليك مولانا. الله ما شاء الله. أنت عليك. أنت عليك يا سيدي. اللهم صل على النبي. وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما عليك يا سيدي. الله يقويك. وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك ولئن لم يفعل ما عظيم يا مولانا. الله يبارك فيك يا مولانا. ذكر لك يا حاج يا النبي ذكرك الله الله. نعم قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الله يفتح عليك الله يبارك فيك. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى ودخل معه السجن فتيان. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل نبئنا بتأويله إنا نراه عظيم يا الله. قال لا تَبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ الله يفتح عليك يا عبد محمود. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء إن ذلك من فضل الله ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار. الله يزيدك. الله الله. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله Oh,

Allah, Allah, Allah. you قالت امرأة العزيز من حصحص الحق وأنا ردته عن نفسه وإنه قال ما خطبكن إذ رأيتن يوسف صدق الله العظيم.